لكن الاعتقاد وروى خبر مسلم الذي قتل اوثان بن معاهد واضعف منه ولد محمد في اتهام الوضع محمد بن عبد الرحمن وهو ابوه ليس بشيء لكن ابوه احسن منه. يقول الذي قتل اوثان بن معاهد قال انا اولى من واهل الجنه. هذا الحديث كما قال المؤلف وصفه وتواضح بينه طولا بن عمر وهو ضعيف واهي والمرسل ضعيف لان مرسل الثقات ضعيف فكيف المرسل الضعفاء من باب اولى. ثم هذا معارض للحديث الصحيح حتى لو كان ثقه ولو كان غير من ابن هذا الميلان لم يقبل لان الرسول قال لا يقبل مسلم يعقد المسافر الصحيح ما دل ذلك على هذا الاثر ليس بشيء. قال او المؤلف على ذكره لبيان الحال لاعلم طالب العلم ان هذا فيه لا اصل ولو اسقط لكان خيرا لان لا قيمه له. الحديث الصحيحه دالته على ان المسلم لا يقبل بذلك ولا فعله مؤلف المسلم هنا لبيان الفائده وان يعلم المؤمن وطالب العلم ان في ذلك شيئا مخالفا للصواب. الحديث الرابع حديث عمر في قصه المراه التي قتلت سميا لزوجها قال عمر بذلك لو اشترك الى السماء قتلتهم خرجه البخاري. هذه لها قصه رواها مالك بن مطر ابن ابي شيبه وجماعه. وقصه ان امراه كانت في اليمن كان زوجها غائب وترك عندها ولدا من غيرها ليست في اليمن ولدا من غيرها فاتخذت خيرا لها بفاحشه يستغفر بها فلما مضى عليه الوقت قالت لخليلها ان هذا الولد سوف يفرح له تقتله. فقال الرجل لا ما يقتله فامتنعت منه ولم توقفه مشكله فلام لها حينئذ وتعاول معها ومع خادمها ومع رجل اخر صاروا اربعه فقتلوه فقطعوه وجعلوا في عيبه والقوا في وصيه بعيده يا طه قادر. فلما جاء زوجها وسال واعتنى بالامر اخذوا هذا الخليل الذي عرف انه يدخل عليه فاخذوه فاعترف ثم اعترفت به واعترف معها فامر عمر بقتله من الاول اربعه كتب اليه على ابن مهين ان يطلع على الوقت لعمر فامره بقتلهم جميعا. روى مالك الموطا انه كان سبعه سيد انه كان سبعه ابن شيبه روى انه كان روى مالك ابن شيبه انه كان سبعه روى مالك الموطا انه كان خمسه او سته. وبكل حال فان عمر امر بقتلهم جميعا سواء كان سبعه او قال له سبعه وقال لو اشترك الى الطلعه لقتلتهم به. هذا العلماء من هذا ان الجماعه يشترك في قتل احد فان واجب قتله وهذا هو قول جمهور اهل العلم حسبا لباب الشر وغضاء وسدا لابواب الفساد لانهم لو لم يقتلوا لاستتابع الناس في هذا فاذا ارادوا قتل احد فجمعوا وقتلوه وقالوا لا نقتل. فلهذا امر عمر بقتل الجماعه وهكذا علي رضي الله عنه فانه جيء اليه لسارة شهد عليه الزان وقطعة ثم جاء بعد ذلك لآخر وقال أخطأ في الأول وهذا هو السارة فلن يقبل شهادتهما وغرمه جزء الأول ولم يقبل قطع الثاني اتهمهما وقال لو أعلم أنكما تعمدتما بكبير لقطعتكما قطاطا. وروي عنه أنه قتل ثلاثة جواهر وهكذا روي عن مغيرة وابن عباس من قول عامة الجمهور أهل العلم أن الجماعة يقتلون بواحد. وقال بعض لا يقتلون لكن يقوم على توزع عليهم الدية ويعزرون ولا يقتلون لأن قصاص ماثلة والجماعة لا يقتلون بواحد. قال بعضهم يقتل واحد فقط والبقية يعزرون ويوزع عليهم الدية والصواب الأول أنهم يقتلون لكن اشتركوا القتل وجب قتلهم عقوبة لهم قصاصا وسدا لباب الشر والفساد. وهذا اذا كان كل واحد يصلح ليكون قاتلا نبه على ذلك من العلم كان كل واحد جرح او امسك ساعد حتى قتل. فان كان افعالهم مختلفه لكنهم متواطئون تواطؤوا على قتله افعالهم مختلفه في قتله فانهم يقتلون ايضا على الصحيح لاجل الاتفاق قال هو لو تنالوا فإذا ضربه هذا وضربه هذا وقطع يده هذا وقطع رجله هذا أو أطلق عليه النار وهذا أطلق عليه النار وهذا أطلق عليه النار يقتل جميعا أو تنعوا من عصم قتله حتى قتلوه وهو بعد ذلك فإنهم يقتلون به لأن اجتماعهم على هذا وتواطؤهم على قتله ينزل منزلتنا لو حصل كل واحد ما يقتل نسأل الله السلامة. الحديث الأخير حديث ابن جريح الداعي من قتل له قتيل ومثل حديث الرواة الصحيحين ما جاء في معنى ذلك فيها من يتخير أولياء القتيل بين الدية وبين القصاص تقدم هذا هذا هو الحق. وقل من قال يتعين قوي قول ضعيف والصواب أنه يخير أولياء القتيل تقدم جواب عن حديث العباس والفقهاء قوله الفقهاء قوله متعين لولي القتل إذا أراد ذلك أما إذا لم يرد فله النزول عنه إلى الدية والأحاديث يجمع بينها ويكسر بعضها بعضا وإن أراد العفو فله الآن إذا كانوا أهلا بالعفو كالمرتدين. نعم نعم الظاهر إذا كان مختلف على قبيلتين كما قال جماعة العلم مختلف في قبيلتين على عقلات على عقلات قبيلتين توزع بينهم قال بعضهم في بيت المال لكن تحميلهم اياه الى بيت المال لانهم هم مجرمون. نعم ماذا اشتبه كان المقابر يقتضي ان من الخصوم هو على عقلات الخصوم فان كان المقام يقتضي انه مجرم يحتمل من هؤلاء ومن هؤلاء كما قتل اليمان في احد ثبت على الناس قتلهم وقتلهم المسلمين يقول انزل على عقبة الجنة لأنهم هم عقل الله قال عقل وعقل خطأ هذا خطأ. نعم نقل هو أيضا وعهد الجعاف يعني حالك وانت عهد ما يفتر هم الله مفروض لا يفتر من المسلم لا يفتر حالك وانت في العهد لا لا لا لا لا أو خلاص واحد يعني نعم إذا كان تعمد قتله أراد قتله عرف أنه قال أراد قتله يقتل. أما إذا ما نزع بينه ولا تعمد قتله شيء خطأ تكون بالعدل هذه وديها مغلظة مع التأديب والتعديل. نعم اشترك في قتله معروف انه اشترك ولا بس وجد بينهم قتيل وجد بينهم لا كان قتيل بينهم هذا يصير قتال يقتل اولياء قتيل على واحد منهم فيقتل هل هو الحقيقه الجنانيه انها قاتل فلان لا يجوز هذا لا يطاع يوبخ ينكر عليه هنا انكر عليه على وسام الزياد والزياد العلاج كان عداه جمعها عداه وعطبة جمعها عداه وأصلها ودية وعجبة الواو وعجبة الواو عنها كما في أمثالها. والزياد هي الأموال التي تجب في النفوس وفي الجروح وفي الأعراض يقال لها دية وهي العوض، أنها سعدية يوجى بهذا الشيء ويوجى بما يقابل ما ذهب منه ويعوض. وأعلى هذه النفس وجلب في الإنسان أعلى من دية النفس الذي فيه ديات وهو قائم بنفسه لأسباب تقتضي بذلك. وهذا الحديث ذكره المؤلف في أول هذا الباب، الحديث عن ابن حزم حديث عظيم جليل، تلقت الأمة بالقبول حتى قال به الإمام ابن عبد الله رحمه الله إنه قد اشتهر بأهل العلم حتى قال بالقبول، فأنا ذلك عن النظر في إسناده. كان الصحابة يرجعون إليه، كانت نسخته محفوظة عند حفيده الذكر محمد بن عبد الحزم، قد صح عنه من طرق كثيرة عن الذكر، الوجادة مضبوطة محفوظة عند حفيده الذكر، وهو إمام كبير تابع النبي رضي الله رضي عنه، قد تلقى عنه الزهري وغيره عبد الله بن عبد الرحمن بن الذكر وآخرون، وأخبره أن هذه صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم التي وجهها إلى صحابين من عبد الهلال وإلى المعين من عبد الهلال وإلى الحارث من عبد الهلال من رعين من أعيان اليمن من محمد رسول الله إلى هؤلاء، ذكر فيها أشياء من الفرائض والسنن والجهاد وذكر فيها ما يقول هنا، فجاء مرفوعا من طرق فيها ضعف ومحفوظ عند أهل العلم إرساله عن الذكر أنه من إجادة إلا فإلا الذكر، ولكن طرقه كثيرة التي يعني من طريق البشر وغيره تشهد له بالاتحاد والقوة، ويكون من قبيل الحسن إما لذاته لكونها وجارة عظيمة مضبوطة محفوظة، وإما لغيره كما في الطرق المتصلة والمرسلة. وبكل حال فهو حديث حجة عند أهل العلم، قد أجمعوا على ما دل عليه في هذا الكتاب، قد أجمع أهل العلم في جملة على ما ذكر في هذا الحديث، أجمعوا على أن أبدي مئة من الإبل، واختلفوا فيما سواها من الأموال الأخرى. بين هنا أن من اعتبطه من قتلا عن بينة فإنه قوي، قتله بغير حق فهو قوي إذا كان عنده، إلا أن يرضى إليه أن تقليد بالبيع، وهذا محل الإجماع، أجمع العلماء على ذلك. دل على حديث أبي هريرة أو حديث أبي هريرة أن من قتل له تقليد فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ العقل. وأما هم مثل مئة من الإبل كذلك، أجمع عليها العلماء أن تجيه مئة من الإبل، لأن أصل عظيم اختلفوا هنا سواها من البقر والغنم والجاد والجزوة والحلي والحلل، هل هو أصول أو قيم؟ على قول أهل العلم والأرجح والأظهر أنها قيم وأعواض عن مئة، ودل جاء عمر ما يدل على هذا المعنى، ودلت الأحاديث التي إذا جمعها طالب العلم وتأملها ظهر له ذلك. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار يعني هو مقابل مئة تعتبر ذات الوقت تقابلها، وهكذا ما ورد من قضاء من حكمه ب 12,000 درهم من بيعة هذا الباب، هكذا ما جاء في 2000 شاة و 200 بقرة و 200 حلة، كل هذا من باب القيام. والصواب أن الأصل الأصيل هو المئة من الإبل، هذا هو الصواب، هو أن الأصل الذي يرجع إليه. ومما يدل على هذا أن الأحاديث الصحيحة في ذلك لا تحصى كثيرة، لأن فيه 100 من الإبل. أما بقية أنواع فيها كلام وفي صحتها نظر. ثم أمر آخر هو أنه صلى الله عليه وسلم راعى في الأبعاض الإبل ولم يراعي غيرها، بين ما في الأسنان، ما في الأصابع، ما في الموضحة، ما في الجائفة، ما في كذا، كلها بيناها بالإبل ولم يتعرض لبقر ولا غنم ولا حلل نقود، علم أن هذه الأصل، لهذا ضاع في الأبعاض الأجزاء المتعلقة بالإبل. وبين صلى الله عليه وسلم في هذا أن الشيء الذي فيه اثنان من الإنسان يكون به الدية، وفي أحدهما النصف كالعينين والأذنين والبيضتين والشفتين وما أشبه ذلك. وما كان فيه واحد بين فيه صلى الله عليه وسلم أنه فيه كاملة كالذكر والصلب وأشبه ذلك ما يكون فيه واحد فإن يتجه فيه وقد يجتمع أنواع فتجب الديات كما ذكر أهل العلم قياسا على الذكر. فلو قال ضربه ضربة في رأسه أذهبت سمعه وبصره وعقله صار في ثلاث ديات في السمع وفي البصر وفي العقل وإن ذهب الشمس أربع وهكذا. فالمقصود أن قد يجتمع الإنسان ديات وهو موجود قائم حي بسبب أن هناك أشياء أزيلت منه ليس لها عوض وليس لها بديل فيستحق مكانها الديات. وقد يكون لها بديل ثاني فقط العينين والأذنين والرجلين واليدين فيكون بها النصف إذا زال أحدهما. وذكر في هذا الحديث اليدين والرجلين وذكر أيضا الأصابع في الإصبع عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي المضع خمس من الإبل. كل هذا يبين لنا أن هذه الأشياء كلها متنسب إلى المئة ويحكم فيها بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. فالسن مطلقة سواء كان أرحى أو ناب أو غير ذلك في خمس من الإبل. الثانية فضيلة سواء كما جاء في الحديث الصحيح. وفي الإنسان اثنان وثلاثون سنا ففيهن مئة وستون من الإبل يعني دية وثلاث أخماس الدية إذا قلعت كلها لم تعد. والأصابع عشر فلو أخذ أصابع إليه وجب عليه مئة من الإبل ولو أخذ أصابع إليه وجب عليه مئة ثانية وصار عليه مئتان وديتان وهو قائم موجود عند أهل أصابع إليه وأصابع يديه. وهكذا إذا قطع رجليه وقطع يديه وجب عليه ديتان. فهذا الحديث أصل كبير عظيم في بيان الديات الواجبة في النفس أزهقت وفي الأعضاء والأبعاد التي من النفس. بقي أيضا ثلاثة علماء هذا وهو ما إذا أصاب عين الأعور حتى ذهب ضوءها هل تجب فيها نصف الدية على الأصل لأنها أحد العينين أو تجب فيها الدية كاملة لأنها ذا البصر حاسة البصر كلية ذهبت لأسبابه والحاسة فيها الدية كاملة على قول الله العلم. الصواب أن فيها الدية كاملة لأن هذا الحاسة كلها ما بقي لها عين ثانية من ذنبه لا يكون فيه الدية كاملة كما قضى بذلك عمر عدنان وعلي بن ابي عمر. اما رجل واحده لا فيها النصف لان ذهابها ليس مثل ذهاب العين وهكذا يد. وراجعت سنن المسائل فرايت وصل الحديث من طريق سليمان بن داود عن الزهري وعن طريق سليمان الارقم قال سليمان بن أرقم متروك قال أشبه أن الراوي عن الزهري وسليمان بن أرقم لا سليمان بن داود سليمان بن داود قولان لا بأس به لو صحت الرواية عنه. أما رواية ابن جارود بن خزيمة فلم أقف عليها وهكذا لم يتيسر لي الوقوف على رواية أحمد لعل في مسجد أحمد طرقا تفيد اتصاله أكثر من رواية غيره. الحاصل أنه مهما كانت الحالة كما تقدم فهو حديث معتمد الطرق المختلفة والمتنوعة والموصول والمرسول والمرسل كلها يشد بعضها بعضا واعتمد عليها من العلم وأجمع على ما فيه إلا النادر من القليل. والله أعلم. الله أعلم. يعني هذا يستشهد به لشهرة الحديث وإلا فلا يعلم. أليس عليه عمدة؟ لا يعتمد. لما يكفي. ليس عليه عمدة هذا الكلام. إنما يذكر للاستشهاد فقط. لفرة الحديث عندهم قد يقول هذا وغيره ولا يكفي هذا. نعم لابد من وجود السند سليم أو أول المذكور بالشواهد. نعم نعم عين الأعور يعني عين الأعور إذا أخذت نعم ولا إذا كان عين صحيحة عين صحيحة ثالث فيها للنصف. نعم لا شك إذا أجمعوا عليه العمدة على إجماعه. نعم نعم نعم فيها للنصف يعني مثل ليس مثل الأعور. نعم لأن نصف الحاسة ذهبت ما تبني هذه عن هذه الواحدة ما تبني عن الثانية والعين واحد تكفي ثوني أما الرجل ما تكفي والولد ما تكفي فافترق. نعم نعم في حكم حكم تقدر ما يساوي عبدا مقطوعا وما يساوي سليما بعد قطع أصابعه. نعم بارك الله. إذا أتلف من نفسه أصبع تجب الدية أيضا لورثته؟ هو اللي أتلف؟ إيه نعم. ما شاء الله. في عندنا بعض الناس يقطع صبع بده لكي لا يدخل الجيش عمدا. ما شاء الله. نعم نعم نعم نعم. إيش؟ الله هذا نص القرآن بإجماع المسلمين. هذا إجماع المسلمين لكن هذا في العين اللي معها عين أخرى. أما إذا كان عين ما معها عين أخرى فذهب البصر الحاسة البصر فيها الدية مثل حاسة السمع ضربه فذهب سمعه وعيناه قائمتان وأذناه قائمتان عليه الدية ولو ضربه ضربة أذهبت عقله عليه الدية ولو كان موجودا قائما صحيحا. نعم نعم من جهته مثله من جهته جهته النص فلا مثل سوى لا. كل سوى مثل المسلم لكن على النص على نصف أهل الذمة وعلى أهلهم قوم الآخرون فيه خلاف لكن القول بأن كل كافر فيه النص قول قول كأهل الذمة. نعم لا الذي لا يعني هذا السمع أما الأذن ما يضع إذا قطع أذنا وقيل له أذن ثم قطعها آخر ما عليه إلا النصف لأن السمع ما يتعلق بها السمع من داخل يتعلق بالرأس من داخل إذا كذلك مثله مع السمع لا مثله لأن حاسة الواحد يد لها الحاسة حاسة السمع نعم نعم نعم نعم ماذا الاستقرار على القاعدة لا يحصل من دول حتى يبرأ صاحب نعم ما تقدر. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نية الخطأ أخماسة 20 حقة و20 جذعة و20 بنات مخاض و20 بنات لبود و20 بني لبود أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ و20 بني مخاض بدل بني لبود وإسناد الأول أقوى وأخرجه ابن أبي شيبة من وزن آخر موقوفا وهو أصح من الموقوف وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعفى الناس على الله ثلاث من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لدحض الجاهلين أخرجه ابن حبان في حديث صححه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعطاء من الإبل منها 40 في بطونها أولادها أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الفطرة والإبهاء رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي الأصابع السواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، ولد كذبان ولد كذبان هي أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل بكل إصبع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفع قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا وما دونها فالرضان. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وعند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى منه وصله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذه الاحاديث تعلق بالدية، قدم لنا حديث عمرو بن حزم وحديث عظيم كما تقدم، اشتمل على احكام كثيره، ومن ذلك ان الدية 100 من الابل، وهذا هو الصواب، انها هي الاصل كما تقدم، وان ما سواها ابدال وقيم. وفي حديث مسعود هنا يقول صلى الله عليه وسلم: جد الخطا 20 حقه و20 جزعه وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني لبون، في الرواية الأخرى 20 بني مخاض. عند ابن شيبة وجماعة أنه موقوف على ابن مسعود، لكنه موقوف في حكم مرفوع، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، يعني أحكام تفصيلية لا تقال من جهة الرأي، فالواقع فالموقوف يؤيد المرفوع ولا يخالف. هو دليل على أن الدية في الخطأ تكون أخماسا، 100 أخماسا على التفصيل المذكور، 20 حقة وهي اللي تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، و20 جزعة اللي تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة ويعقب بعدها الثانية، و20 بنت مخاض تم لها سنة ودخلت في الثانية، و20 بنت لبون تم لها سنتان وأمها ذات لبن. هذه بنت مخاض أمها ماخر حامل، بنت لبون أمها قد ولدت ذات لبن، وخاول الخامس 20 بني لبون، يعني إعدان قد أكملت 2 سنين ودخلت ذلك، وفي الأطلاق بني مخاض. والخلف في أيهما أصح، قول صحه رواية بني لبون كما قال المؤلف رواية الدارقطني، قول صحه رواية بني مخاض. في حديث عبد الله بن عمرو الآتي أن الدية 3 حقة و3 جزعة و40 خليفة في بطونها أولادها، خليفة بكسر الفاء كسر اللام مع فتح الخاء، خليفة هي الماحل هي الحامل قال خليفة، والعرف عند الناس الآن يسمون الخليفة التي فيها النبع. وفي اللفظ الآخر جد الخطأ وشبه العمد 3 حقة و40 جزعة و40 في بطونها أولادها. هذا اختلاف في المتنين، وذهب قوم من العلم إلى ترجيح رواية ابن مسعود وأن الدية في الخطأ تكون أخماسا، وذهب قوم آخرون إلى أنها تكون أثلاثا، 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة، يعني حوامل. وعلى حسب التصحيح للروايتين اختلف العلماء، فمن صح رواية مسعود وضعف رواية عمرو بن شعيب اختار أنها خماسية، ومن صح رواية عبد الله بن عمر اختار أنها ثلاثية. أما في العمد فهي رباعية، 25 حقة 25 من لبون 25 من كمخاض 25 جلعة على إحدى روايات ابن مسعود رحمه الله. وهذا المقام مقام عظيم اختلف فيه أهل العلم كما سمعت، بسبب اختلاف الروايات في بيان أسنان الإبل وواجبة الزكاة في الدية، ويحتاج إلى جمع الروايات وتتبع أسانيدها ثم الحكم على الرادح منها. ولم يتيسر لي في هذه الأيام القليلة جمع الروايات وتأمل أسانيدها، وسأفعل إن شاء الله هذه الأيام. قد ألف بعض العلم في هذا، وطلعت على كتاب جديد في الزيات الذي لم تمكن من قراءته، ولعله عني بهذا الشيء. الحاصل أن المقام يحتاج إلى مزيد عناية، ونرى التأديب البث والترجيح إلى وقت آخر إن شاء الله، لأني الآن عندي توقع في ترجيح، ومعروف عند أحمد رحمه الله عند أصحاب أحمد ترجيح أنها خماسية في الخطأ ورباعية في العمد، ولم يأخذ رحمه الله بروايته عبد الله بن عمرو في التثليث. وقوم آخرون رجحوا رواية عبد الله بن عمرو في التثليث، قدموا على ابن مسعود في الترضيع والتخليص، ولكن مثل ما تقدم الترضيع يحتاج إلى عناية وإلى جمع الطرق ومعرفة كلام أهل العلم عليها حتى يعتمد ما سلم منها من الطعن. وحديث ابن عباس إن أعطى الناس إلى الله ثلاثة: من أحدث في حرم الله، أن عمر من أحدث في حرم الله وقتل غير قاتله، أو قتل من أهل الجاهلية. هذا يدل على تحريم هذا الأمر، وأن قتل في حرم الله وقتل غير قاتل، قتل من أهل الجاهلية أمر منكر وأمر محرم ومن عمل الجاهلية. كان أهل الجاهلية يأخذون القريب بقريبه، فأبطل الله ذلك وأنزل سبحانه قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجني جاني إلا على نفسه، فليس لأحد يأخذ أخا القاتل أو عم القاتل فيقتله. الجاني جنى على نفسه لا على غيره. ولهذا قال في هذا: إن أعتى الناس على ثلاثة، ذكر من قتل غير قاتل، ومن ألحد في حرم الله. فالحرم له شأن، والمعصية فيه يضاعف وزرها نسأل الله ويعظم وزرها. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. وهكذا قتل بحور الجاهلية وعداواتها، فإن الإسلام أبطل ما قبله، ويجب أن يكون ما سبق بين الناس من البحور باطلا بمجيء الإسلام والدخول في الإسلام. وروى البخاري رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الناس لله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي بالإسلام سنة الجاهلية، ومطلع عندما يريد الحق يريق دمه. هذا يدل على أن هؤلاء الثلاثة من أبغض الناس إلى الله عز وجل بغض معاصيهم. الأول الملحد في الحرم، يأتي المعاصي في الحرم من الزنا أو السرقة أو قتل النفوس بغير حق. وهذا يدل على أن الحرم تعظم فيه السيئات كما تضاعف فيه الحسنات. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه كان يغلظ الجثة في الحرم ليجعلها جثة مثلها تغليظا على من قتل في الحرم، وغلظ من قتل معاهدا بغير حق لأن أضعف عليه الدية. وأما مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، هذا لأنه أراد التلبيش على المسلمين وإدخال ما كان من أمر الجاهلية في دينهم، فلهذا عظم أمره وعظم خطره، فيجب أن تحرم البدع وأن لا تقر. ومن أراد إدخالها بين المسلمين وإقامتها بين المسلمين والعمل بها بين المسلمين هو داخل في هذا الحديث. الحديث الآخر: لعن الله من أهوى محدثا بلفظ محدثا، فسره بعض أهل العلم بأنه مراد إيواء البدع على رواية فتح الدال، وعلى رواية كسرها إيواء المحدثين سواء أحدثوا معاصي أو بدعة، لنصرهم وتأييدهم وحمايتهم من أخذ الحق الذي يجب أخذه منهم. وأما مطلب انما من غير حق في قدمه فهذا واضح في جريمته العظيمه وتعديه حدود الله، وانه خالف قوله تعالى: ولا تزر وازره وزر اخرى، وخالف قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجني جاني على نفسه. حديث اخر حديث ابن عباس، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح ان عمر بن شبه المعروف النويلي في أخبار مكة ذكر شاهدا مرسلا لحديث ابن عمر: إن أعتى الناس الله ثلاثة، ذكرهم عن الزهري مرسلا وعن عطائي مرسلا في معنى رواية ابن عمر: إن أعتى الناس الله ثلاثة إلى آخره. حديث ثالث حديث ابن عباس في الأظهاس والثناء والأصابع كذلك تقدم عند الله بن عمر، قدم كلام عليه مع رواية أخرى. نعم تقدم. نعم تقدم في الشيخ وأن الربعون من خلفه خليفة يعني من حوامل كما تقدم. نعم. أما حديث ابن عباس جاء في معناه فيما يتعلق بالأضراس والأصابع هو محل الاتفاق أن الأضراس سواء والأصابع سواء، وهذا من الشارع حسب لمادة النزاع وحماية للمسلم من التعدي على أصابعه أو أضراسه وأنها سواء، هذه وهذه سواء تنصف الإبهام. والثنايا والأضراس سواء، كل واحدة فيها خمس من الإبل، والإنسان فيه 32 ضرسا، في مقدم وجهه 6 و6 12، وفي أطراف الفم 5 من هنا و5 من هنا، فوق 5 من هنا و5 من هنا، حدر في الجميع 32 إنسان، في كل واحد 5 من الإبل. فيجب على المؤمن أن يخضع لحكم الله وأن يحذر المثبان على غيره، والأضراف سواء فيها سواء، فيها 160 من الإبل يعني الدية و3 أخماس الدية وأخذت كلها، والأصابع 10 في اليدين و10 في الرجلين، كل واحد 10، فلو أخذ أصابع يديه وجب عليه دية كاملة، أو أصابع يديه وجب عليه دية كاملة، فإن أخذهما جميعا وجب فيه ديتان مع بقاء الإنسان. هذا من حكمة الله جل وعلا في حسم النزاع وحماية المؤمن عن العدوان عليه. هذه عبد الله بن عوف فيما يتعلق بالطب، من تطبب ولكن بالطب معروفة، هذا يدل على أن من تطبب فقد اعتدى على الناس يكون ظالما، ومعلوم أن التعدي على الناس صاحبه يؤخذ بعدوانه. وإذا كان لا يعلم الطب وليس عنده فيه بصيرة يعتبر متعديا، فيضمن كما يضمن من تعدى على الناس بأي سبب من تعد عمدا أو تعد بحكم الخطأ، فإنه يضمن إلى مقام الإتلاف مقام عظيم لا فرق فيه بين الخطأ والعمد من جهة الضمان، وإن كان فيه فرق بين ومن الخطأ والعمد فيما يتعلق بالقصاص، لكن من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فقد تعدى وظلم وهو في حكم الخطأ لا في حكم العمد بشبهة قصد التطبب وقصد النفع، فيكون ضامنا للدية إذا ترتب على تطببه فله نفس أو عضو أو منفعة، وهذا من عدالة الشريعة حكمتها وحمايتها للأمة من عبث العابثين وجهل الجاهلين. والله المستعان، والله أعلم. نعم. نعم. هذا فيه ليس المراد أنه يقتص منه، ولكن ليجلب المطلوب ويحضر المطلوب، لأنهم يتعاونون في هذا، فإذا أخذ الإنسان بغير من جهة إحضار المطلوب لأنهم يتعاونون ويحفظونه ويبعدونه ويخفونه، هذا من باب حفظ الحقوق. إذا كانت قبيلة انجدع منها أحد، الغالب أنها تدري عن مكانه، تعرف أين ذهب يختفى، إذا أخذ منهم بعض الناس حتى يحجروا ما لديهم فليس هذا من باب القصاص منه ولا من باب الجناية عليه، ولكن من باب حفظ الأمن، من باب أخذ القبيلة بما تتعرف عليه وتقوم به لنفسها. نعم. في قصة العقيلي. نعم. نعم هذا المقصود. نعم. لحفظ الأمن حتى لا تتعاون القبيلة، هذا يقتل وهذا يختفي. نعم. نعم. مضاعف من جهة الصفة والكيفية لا من جهة العدد. أما الحسنات تضاعف عددا وكيفية، وأما السيئات الصحيحة أنها تضاعف كيفية لا عددا. نعم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. رحمه الله تعالى وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المواضع خمس خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة. وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل. وصححه ابن خزيمة وابن داوود. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الجنة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داوود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي: عقل المرأة نصف عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححها ابن خزيمة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العم مغلظ نصف عقل العم ولا يقتل صاحبه. وذلك أن ينزل الشيطان وتكون دماء بين الناس في غير ضغيلة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بيته 12,000. رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ فقلت: ابني وأشهد به. فقال: أما إنه لا يبني عليك ولا تبني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن جرير. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على محمد. يقول المؤلف رحمه الله: انزل ابن عمرو وعن زين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: في المواضع خمس وخمس. المواضع هي جمودها، وهي التي توضح العظم، وهي جراح الراس، سائل وجوه الراس وجوانبه، فيها خمس من الابل، وهي نصف عشر الديه، سواء صارت صغيره او كبيره، متى اوضحت العظم وجب فيها خمس من الابل. وبالاصابع عشر عشر كما تقدم، فالموضحه والسن كما تقدم فيها خمس من الابل. اما الاصابع في كل واحد عشر من الابل كما تقدم، وهو محل وفاق. وجاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقوفا هاشمه عشر من الابل، قد في منقله حديث عن ابن حزم 15 من الابل. الموضحه توضح العظم ولا تكسره، والهاشمه توضحه وتكسره فيكون فيها عشر، والمنقله تنقل العظام، تكسر وتنقل العظام، فهي 15 كما تقدم. اما الاسنان قدم فيما فيها 5 و5 من الابل بجميع انواع الاسنان، وهكذا انواع الاصابع لا فرق بين الابهام والوسطى وغيرهما. وهذا من حكمه الله كما تقدم وفضله ان قطع النزاع والمشاكل، وجعل البيت واحده بهذه الامور حمايه لها وصيانه لها وردعا لغير عن التعدي عليها وكفا للنزاع والاضطراب. لو كانت هناك اشياء تتعلق بتمييز بعضها على بعض. والحديث ثاني حديث عبد الله بن عمرو ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل اهل الذمه نصف عقل المسلمين. وحديث جيد، ومن حديث عمرو جيده رواه احمد واهل السنن. واهل الكتاب هم اليهود والنصارى، عقلهم النصف. وهذا ما اختلف فيه العلماء. قال قوم: الذي فيه الدية كاملة تجب الأشياء وراء في ذلك. قال قوم: فيها ثلث 4,012، والصرامة دل عليه الحديث، ونصف عقل المسلمين، لأن الحديث جيد الإسناد صحيح فلا وجه لمخالفته. لكن إذا قتل عمدا، قتل مسلم ذمي عمدا، اختلف العلماء هل يضعف عليه الزيارة يعزه بذلك، على قوله من مرة التضعيف كما يعني عثمان رضي الله عنه انه ضعف الدية عليه من باب التعزيز، فنصفها دية ونصفها تعزيز اذا كان عمدا بها وغير حق. واليه ذهب احمد الجماعه من السلف، وقول حسن جيد، وقول خليفه الراشد رضي الله عنه وارضاه. اما اذا كان اذا خطا فيما عمد به نصف الدية فقط. واختلفوا في الكافر غير الكتاب المجوسي والوثني المستأمن المعاهد هل يده مثل الكتاب؟ فجاء العمر وجماعة أنها ثلث خمس الدية، ثلاثمائة من اثنى عشر ألف، يعني ثلث خمس الدية لأنها اثنى عشر بما قومت به الدية في وقته. النبي صلى الله عليه وسلم عمر اثنى عشر ألف، خمسها ألفين وأربعمائة، وثلث الخمس ثلاثمائة. جاء هذا عن عمر جماعة من السلف حق وحكي قول الجمهور. وقال آخر من العلم بل نصف نصف الدية كأهل الكتاب، يقول عمر بن عبد العزيز وجماعة. والأقرب هو أنه مثل أهل الكتاب، متى كان المجوسي أو الوثني مستعملا أو معاهدا فهي النصف. والحجة في ذلك ما رواه النسائي بإسناد صحيح من عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف عقل المسلم. وعمم الحديث ثاني حديث عبد الله بن عمرو أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وحديث جيد ومن حديث عمرو جيدة وأحمد وأهل السنن. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى عقلهم النصف. وهذا ما اختلف فيها العلماء، قال قوم الذي فيه الدية كاملة تجب الأشياء وراء في ذلك، قال قوم فيها كبر أربعة آلام من عشر والصوم دل عليه الحديث وهو نصف عقل المسلمين، فإن الحديث جيد الإسناد صحيح فلا وجه لمخالفته. لكن إذا قتل عمدا، قتل مسلم ذمي عمدا، اختلف العلماء هل يضعف عليه يعزه بذلك، على قوله منهم من رأى التضعيف كما يعني عثمان رضي الله عنه انه ضعف الدية عليه من باب التعزيز، فنصفها دية ونصفها تعزيز اذا كان عمدا بغير حق، واليه ذهب احمد بن جماعه من السلف. وقول حسن جيد، وقول خليفه الراشد رضي الله عنه وارضاه. اما اذا كان ذاك خطا فيما عمد فيه نصف الدية فقط. واختلفوا في الكافر غير الكتاب المجوسي والوثني المستعمل المعاهد، هل يده مثل الكتاب؟ فجاء العمر وجماعة أنها ثلث خمس الدية، ثلاثمائة من اثنى عشر ألف، يعني ثلث خمس الدية لأنها اثنى عشر بما قومت به الدية في وقته. النبي صلى الله عليه وسلم وقت عمر اثنى عشر ألف، خمسها ألفين وأربعمائة، وثلث الخمس ثلاثمائة. جاء الآن العمر جماعة من السلف حق وحكي قول الجمهور. وقال آخر من العلم بل نصف نصف الدية كأهل الكتاب، وقول عمر بن عبد العزيز وجماعة. والأقرب هو أنه مثل أهل الكتاب، متى كان المجوسي أو الوثني مستعملا أو معاهدا ففيه النصف. والحجة في ذلك ما رواه النسائي بإسناد صحيح من عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف عقل المسلم. تعمم وهو أشبه لأن المعاهد وله حرمة، وثمانمائة شيء يسير، وحكمة الشارع وحمايته للنفوس وحمايته لحقوق الغير تقتضي أن تكون العقوبة أكثر، فإلحاقهم بأهل الكتاب بجامع أنهم أهل ذمة أو أهل أمان أو أهل وعد أظهر. ولعل ما جاء عمر عذره في أنه خفي عليه ما ورد فاجتهد في ذلك. هذه تؤجل رواية النسائي، ولو الآخرون يحملوها المحاذر من أهل الذمة، هي تؤجل رواية النسائي وهي من طريق عمرو بن شيبة بها جدا كلها من طريق عمرو. نعم الحجة إذا كان الراوي عن ثقة حجة على الصواب، إلا إذا خلفه من هو أوثق منه مثل ابن إسحاق ومثل جماعة آخرين إذا صرح بالسماع. نعم. حديث ثالث حديث عمرو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عقله في ذلك مغلظ مثل عقل العنب ولا يقتل صاحبه لذلك عنده الشيطان فتقول فتنة فتقول دماغه من الناس في غير رعينة ولا حمل سلاح فرجاه دار مضاعفة. وأخرجه أبو داود أيضا والعجب من المؤلف كيف لم ينسبه إلى أبي داود لأنه نهل عن ذلك. وقد أخرجه أبو داود أيضا بإسناد فيه سليمان بن موسى وفيه ضعف في الدين. وعلق قوله ولكن يعجب الشيطان عن شيخ شيخه وفيه في عمية ان الشيطان في عمية فتكون دماء بين الناس بعيد ضعينه ولا حمل سلاح. والحاصل من هذا على ضعف الحديث ان المراد بقتله بالعمد ان يكون قتل ليس فيه تعمد القتل بل فيه تعمد جنسه أسباب الفتنة وجنس القتال لكن ليس فيه تعمد بقتل الشخص مثل ضرب العصا والضرب الحجر والضرب الأيدي وما يقع بين الناس من المضاربات والمدافعات. هذا حكم حكم شبه العمد ولا أسباب فيه قود ولكن فيه بدية كما تقدم الحديث من قتل في عمية إلى آخره فعقل العقل خطأ هو أصح من هذا. هذا وأشباهه محمول على ما تقدم الحديث عبد الله بن عمرو في قتل في قتيل القضاء وشبه العنف. الحكم واحد في ذلك أنه يؤدى ولا يقتل صاحبه من أجل عدم تعمد القتل. هذه الرابعة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ربنا قتل رجلا دعا النبي 12,000 وذهب في السنن خرجه النسائي وابو داود خرجه في السنن اربعه لكن اختلفوا في ارساله وفي وصله جماعه من الثقات ارسلوه عن عكرمه وبعض الثقات وصله عن عكرمه عن ابن عباس لكن رجح ابو حاتم النسائي رساله وسبق لنا مره أن الصواب في هذه المسائل تقديم قول من وصل الحديث وأتى به على الوجه المستقيم وإن كان خالفه كثيرون فالأولى والحق أن تكون روايته كرواية مستقلة تقبل زيادة الراوي الثقة مقبولة وإن خالفه جماعة كما تقدم في قول الحافظ واحكم بوصل ثقة في الأظهر قيل بل إرساله للأكثر فالأكثرون يقدمون رواية الأكثر والأحفظ ولكن الصواب تقديم رواية الثقة إذا زاد شيئا إذا رواه ثقة أو ثقات عن عكرمة عن عباس فإذا رواه ثقات أو ثقتان أو أكثر عن عباس عن عكرمة مرسلا ورواه ثقة عن عكرمة عن عباس متصلا فالثقة الذي وصله أولى وإن كان الذي خالفه جماعة. وهكذا المنقطع والمتصل فلو رواه جماعة منقطعا ورواه ثقة متصلا رواه ثقة الذي وصل عليه أو لا لأنها يعني زيادة خشيت على الآخرين وهي من ثقة فتقبل. قال حافظ النخبة رحمه الله وزيادة راويهما راوي الحسن الصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لمن حوله أما إذا نافت فيحكم على ذلك الثقة التي تذهب لرواية الثقة في الشذوذ يعني يكون تكون شاذة. أما عند عدم المنافات وعند عدم اجتماع الجمع فلا مانع أن تقبل روايته ويقدم لذلك كانها رواية مستقلة والحديث مستقل. وبهذا يعلم أن هذه الرواية أن حديث ابن عباس صحيح ولكن قول الرسول وداه ب12,000 المعتمد في هذا أنها كانت هي القيمة ذاك الوقت هي القيمة ولا سدية مستقلة على الأرجح. تقدم نقول من قال إنها سدية مستقلة وأنها أصل من الأصول تجد هذا الحديث ولكن الأحاديث الصحيحة كثيرة كلها دالة على أن الأصل هو الإبل والباقي قيمة وهو الذي تبرع به الذمة وتجتمع به الأدلة. والحديث الخامس حديث أبي هندة البلوي ويقال التميمي ويقال التيمي اختلفوا في اسمه واسم أبيه أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ابنه فقال هو ابني وأشهد منه فقال له خمس إنه لا يجني جاني إلا على نفسه أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليك. قال أن احتج به العلماء على أنه لا يؤخذ أحد بجارية غيره لأن الله عز وجل أوجب العدل فليس لأحد يقتل أحدا بعمل أخيه أو ابن عمه أو عمه أو نحو ذلك بل هذا من شأن الجاهلية والله يقول سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى القتل يكون لمن قتل والجرح لمن جرح لا لمن لم يفعل ذلك لكونه قريبا من القاتل أو الجاهل لا هذا من سنة الجاهلية والواجب هو العدل ولا يؤخذ أحد إلا بذنب وهذا محل الفاق والإجماع بين أهل العلم لكن لا ينافي هذا أما تحمله العاقل من هذا من باب التعاون العاقل من الانفياس هذا من باب التعاون بين القبيلة وكذلك ما يجب أن يؤخذ به أفراد القبيلة إذا كانت تعاون مساعدة في أمورها أن يؤخذ بعضها ببعض حتى يحضر الجانب وهو من باب انحيطة للدماء وانحيطة للأمن وعقوبة القبيلة بما اعتادته وعرفته وسارت عليه من تعاون بعضها مع بعض الشر والخير. نعم الله أعلم سمع يعني الله والله يعني ليس عندي فيه طيب نعم طيب عنده ابني نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم هذا هو العدل نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب دعوة الدمج والقسامة عن سهل بن أبي حفصة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهة أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب وإما أن يأذنوا بحرب فكتب يده في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن يسال أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال تحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليه 100 ناقة قال سهل فلقد ركبتني منها ناقة حمراء متفق عليه وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قصير ادعوه على اليهود رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد هذا الباب في دعوة الدم وقسامه معلوم ان الدعاوي يقال دعاوي ودعاوى وفتاوي وفتاوى معلوم انها تكون في الدماء تكون في الاموال تكون في الاعراض لكن هذا الباب فيما يتعلق بالدم والاصل في هذا الباب البينه عن المدعي والابن على من انكر هذا هو الاصل اما في حديث ابن عباس الصحيحين لما قال الناس بدعواهم يدعى ناس بمالهم يلوى اموالهم ولكن لم يعرف مدعى عليه رواه البخاري ومسلم في الصحيحين رواه ابن البلقي باسلام صحيح وزاد البينه عن المدعي ورجعوا على من انكر وفي هذا معنى ما جاء في الصحيحين حديث اشعث بن قيس شهداك او يمينك قال اذا يذهب بمالي لا قال ليس لك الا ذلك هذا هو الاصل لمن ادعى دعوة فعليه البينة، فإن لم يجد فله يمين خصمه، لأن الأصل براءة والسلام، هذا هو الأصل، براءة المدعى عليه يكفيه اليمين، يمه قوي، وهو أن الأصل براءة حتى تشغل ذمته بشيء بالبينة، إذا كان المدعي لا بينة له فليس له إلا يمين خصمه، إلا أن تقوى جنبة المدعي بشاهد واحد، وقد حكم أنه بالشاهد اليمين عليه الصلاة والسلام في الأموال، فإذا تقوى جانبه بشاهد واحد حلف أيضا واحد حقه المال أبوك الله. وهكذا إذا قوي جانب المدعي بالقرائن فلم يحكم باليمين عند وجود قرائن قوية دالة على صدقه، ومن ذلك مسألة القسام، فإن المدعين حكم لهم بالأيمان كما في حديث سهل المذكور، وهم مدعون، والأصل أن الإيمان في حق المدعى عليه، لكن عرف هذا الأصل بسبب أن المدعين جانبهم أقوى لما معهم من اللوث، يعني لما معهم من العلامة والدلالة على صدقهم، سمت العلامة لوثا بمعنى أنه حجة أو دليل على صدق المدعين، واللوث يكون تارة بالعداوة كما بين اليهود والمسلمين، فإن عداوة اليهود أمر معلوم، عداوة اليهود المسلمين شيء لا خفاء به، واختلفوا هل هناك لوث آخر غير العداوة، وجمع الجمهور على أنه هناك غير العداوة، وأن اللوث يكون بكل ما يغلب على الظن صحة الدعوة، سواء كان ذلك عداوة كما بين اليهود والمسلمين أو كان غير ذلك، مثل لا شهد بقتل جماعة من النساء أو جماعة من الفساق أو من الصبيان أو من الكفار الذين وثقوا بأخبارهم، فلأولياء الدم يحلفوا، لأن هذا لوث يغلب على الظن صحة الدعوة، مثل لو رأوا واقفا عليه ومعه سكين أو سيف أو ما أشبه ذلك وهو يتحط في دمه، فإن هذا لوث ظاهر في تهمته بهذا القتل وما أشبه ذلك، وهذا هو الصواب، صوابا كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة فهو لوث يسوغ لهم اليمين معه في دعواهم على من قتل موليهم. الصحابة رضي الله وأرضاهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقسمون 50 نصف على رجل منهم ينفع أمتي، وتحلفون يستحقون دم قاتلكم وصاحبكم، قالوا: أمر لم نشهده، لكن لم نرى ولم نشهد، كيف نحلف يا رسول الله؟ دل ذلك على أن الخيرة لهم، إذا أرادوا أن يبدأوا باليمين فلهم، لأن جنب جهة أقوى لو في حقهم واضح، فإن أبوا فلهم أيمان خصومهم المتهمين وإن كانوا كفارا، قال لهم: تحلفوا اليهود 50 يمينا، تبرئهم اليهود بأيمان 50 منهم، قالوا: يا رسول قوم كفار ليسوا مسلمين، كيف نأخذ بأيمانهم؟ فلما رأى ما رأى من النصارى وتوقفهم عن الأيمان عن قبول أيمان اليهود وأصلح الحال بأن وجدهم من عنده عليه الصلاة والسلام، وسلم لهم مئات من الإبل حسبا لمادة النزاع بينهم وبين اليهود، وحسبا لمادة الفتن بينهم وبين اليهود، وتطيبا لنفوس الأنصار، وكراهة لطل دم صاحبهم رضي الله عنه، وهذا من باب الإصلاح، وأن ينبغي لولي الأمر في مثل هذه الأمور أن يتوسط بالإصلاح، وأن يشدد في الحكم، لأن الإصلاح يترتب عليه مصالح كبيرة وأعمال خيرية كثيرة، وإن رأى أن يلزم ألزم، يقول: ليس لكم إلا ذلك، إما أن تعلموا وإما أن تقبلوا أيمانه، فله أن يلزم وله أن يصلح، النبي بين له الحكم ثم أصلح وأحسن عليه الصلاة والسلام. وقد وقع للشارح هنا كلام غير طيب، لأن اعترض على قول الجمهور في القسامة، قال أنه لا دليل معهم في هذا، وأن هذا ليس بحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إرضاء للخصوم من غير حكم. كلام ليس بجيد في هذا المقال. الصواب ما قاله الجمهور، وأنه حكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول التحلفون تبيق اليهود هذا حكم، لكن لما لم يقبلوا لم يلزموا، فدل ذلك على أن ولي الأمر له أن يعفو ولا يلزم، وله أن يتوسط بالصلح، وله أن يحسن بما يرى من دون إلزام بالحكم. هذا أمر معلوم، وله في هذه القصة وحدها، حتى في غيرها من القصة إذا كان هناك خصومة شديدة ولم يكره فيها الحكم كما ينبغي، أو تشدد المدعون في طلب حقهم ولم تتوافر البينات في حقهم، أو لم يتضح الحكم للقاضي أو لولي الأمر، فله أن يصلح، وله أن يبذل شيء من المال من المحسنين أو من بيت المال للقضاء الفتن ولإنهاء الحكم في هذه المسألة المشكلة، أو التي فيها تعصب من جانب المدعين أو جانب المدعى عليهم، ليس هذا خاصا بقصان. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواته في المسجد، رفع ستر فإذا هو كعب بن مالك وابن أبي حذر يتنازعان، أن سمعت أصواتهما في دين بكعب على ابن أبي حذر، فقال عليه الصلاة والسلام: يا كعب ضع الشطرة. فقال: نعم يا رسول الله. قال: يا ابن يا فلان قم فاقضي حقه. فأصلح بينهم بالشطر، وكان في إمكانه يقول: هات بينك يا كعب على أنه مني حتى يؤدي لك، أو هات بينك يا ابن أبي حذر على أنك معسر. بلغ، توسط بينهم بالصلح من دون إلزام لهذا بإحضار بينة اليسار، ولا إلزام لهذا بإحضار بينة اليسار، من باب الصلح بينهما. فالمقصود أن الصلح ممكن حتى في غير مسألة القسام، وجود من ولي الأمر أو من بعض الحاضرين والمحسنين بأن يعني يسلموا مالا ويتوسطوا بمال بين الخصوم، كل هذا لا بأس، والله أعلم. وذكر العلماء أنه أنها لا تتم إلا بشروط أربعة. الشرط الأول الدعوة، فهم من دعوة. الثاني أن تكون هنا أن يكون هناك لواء. والثالث اتفاق الأولياء، إن اختلفوا بعضهم أبرأ أو بعضهم لم يبرئه فلا قسامة. والرابع أن يكون فيهم ذكور، هنا دعوة من ذكور. وهذه مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو مذهب أحمد والجماعة وهو الأرجح. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل عن النساء، فقال: يقسم 50 منكم على رجل منهم. فدل على أنه مناط في الرجال، لا في المدعين ولا في المدعى عليهم. قال: اليهود تبدو أيمان اليهود بأيمان 50 منهم. هذا يدل على أنها مناط في الرجال. وهذا هو الأرجح لظاهر السنة. ومن الفوائد أن الأكبر يتقدم في الدعوة، ولهذا قدم النبي حويصة على محيصة وعلى عبدالرحمن، ما عبدالرحمن هو أخوه، وهؤلاء بنو عمه، ومع ذلك قدم حويصة لكبير سنة. واحتج بهذا بعض أهل العلم على أن الأيمان لا تقتصر على المرفة، بل تؤخذ من العصبة مطلقة وإن كانوا غير وارثين، لأن العار يعمهم، ولا يقتل صاحبهم يقتله أعداؤه يعمهم. فإذا حلف العصبة 50 يمينا إذا كانوا كثيرين، أو الموجودون كانوا 2 حلفوا على 25، وإن كانوا 3 جبار كسروا حلف كل واحد 17 يمينا، وهكذا. وفي قصة فوائد أخرى عندما تأملها، لكن هذه من أبرز فوائدها، ولا سهل في آخر الحديث. ركض في لقة منها ركض ضربته في رجلها، سميه الناس رمح رمحته، وفي قصده بيان أنها ابن موجودة وأنها حقيقة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلمها لهم وسلموها منه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه شاهدها، حتى أن أصابه من أذاها. اللهم بارك. كانت النساء والكفار يعتبر لوث في الظاهر، قالوا انه لوث اذا غلب على الظن صدقهم، اذا غلب على الظن صدقهم عند المدعين، يعني بعض الصبيان وبعض النساء قد يكون افضل من كثير من النساء. شهاده وان كانت لا تقبل في الدماء، لكن تغلب على الظن صدق المدعين. نعم. الله اذا كان النساء من القلبات، وهناك من العقل من سعيد سكت العقل من الشكوك، ما يصير المطالب النساء إذا ضربوا حلفناهم المدعى عليه كسائر الدعاوي. قال فلان قتله وقال هات البينة وإن لكم يمينة إلا يدعي العصب. تصريح لما يحلفون 50 يمينا لم يرد في هذه الروايه الروايه المصنف تصرف على بعض الروايات الروايه كلها في الصحيحين وفيها يصير 50 منكم فريق يوم بايمان 50 منهم كلها نعم ساقها كامله صاحب العمده نعم اذا كان الشيوعي لا يعترف بوجود الله نعم اذا كان الشيوعي لا يجاور الناس يعني مدة عينين قصر لا كل واحد كفار طبقة واحدة أردتها كفار طبقة واحدة كلهم شيء واحد سوعيون ولا مجلسيون ولا يهود ولا نصارى ولا يحلفون يحلفون ولو كفروا بالله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال أبو داود رحمه الله تعالى باب تخطي قاتل الله يوم الجمعة سماها كفار غير مؤمنين قاتل الله بالله ولا باليوم الآخر ولا بحديث مخالف الله ورسوله أما غير المؤمنين لأن إيمانهم مدخول هذا يقول عباد الله ويقول بس الحمد لله ويقول هذا يعني ما آمنوا بالله الإيمان الصحيح فهم كشوعين في هذا المعنى ليس عندهم إيمان صحيح. نعم وعن ابي سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا لفئة البادية رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يبدأ بعشر كيف حكم الله لمن بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يقتل على جريحها ولا يقتل أسلبها ولا يقلب هاربها ولا يقتل خيرها رواه ابن دار والحاكم وصححه وتوليه. فإن بإسناد كوثر بن حكيم وهو مكتوب وصح عن علي بن طرق النحو موصوفا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. وعن عقبة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفتح جماعتكم فاقتلوه أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. قال وألف رحمه الله باب قتال البغي. البغي مصدر بغى يبغي بغيا والتعدي والعدوان والظلم. وأهل البغي هم الذين يخرجون على الإمام ممن له شوكة وله منعة بتأويل له في شبهة. قال عبر بعض العلماء بتأويل سايع يعني له في شبهة يريدون خلع ولايته إلا يعطيهم مطالبهم أو لا يقال لهم بغاة. خرج قوم له شوكة ومنعة قوة يطالبون بخلع الإمام إلا يعطيهم مطالبهم من كذا وكذا من توليتهم كذا أو إزالة كذا أو عزل كذا أو ما أشبه ذلك. هؤلاء يقال لهم البغاة. وحكمهم مثل ما قال الله جل وعلا فقاتلوا الذين يبغي حتى تفيء إلى أهلها. الحكم أنهم يقاتلوا أولا الصلح مثل ما قال الله من طائفة قتلوا فأصلحوا بينهما. فإذا أمكن الصلح فهو الواجب المقدم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فيرسل لهم الإمام يعني العلماء والأخيار من يكشف شبهتهم ويبين حال الإمام الذي خرجوا عليه ويسألهم عما نقموا عليه. فإن كانوا ذكروا مظلمة طلب الإمام بإزالتها. ذكروا شبهة عرضت لهم بتكفيره وزحت لهم الشبهة يعني قد يعتقد أنه كافر وأنه أتى كفرا بواحد فيبين لهم حال الإمام وأنه لم يأتي هذا الأمر الذي أوجب خروجهم. إذا كان الأمر كذلك فإن رجعوا عن خروجهم وقنعوا بما وجهوا إليه فالحمد لله. وإن صلحوا على شيء يكون شرهم فلا بأس أموال يعطون إياها أو انتقال المحل إلى محل مغريهم أو ما أشبه ذلك. فإن أبوا قتلوا كما قتل علي رضي الله عنه معاوية وأصحابه، فإن معاوية وأصحابه في حكم البغاة لأنهم خرجوا بشبهة، خرجوا بشبهة قتال قتلة عثمان، وقالوا إنهم قتلوه بغير حق هو من بني أمية، ومع معاوية جمع من بني أمية يطالبون بدم عثمان، يقولون هؤلاء قتلوه نريد أن يسلمهم علي لنا، هذه شبهة أوجبت خروجهم. قد كاتبه علي في هذا وأراد منهم الرجوع وأن سينظروا في الأمر أن الأمر قتله، لأن قتله ليسوا أفراد، قتله جم غفير ولهم قبائل ولهم قوة، ما يمكن علي يسلمهم في الحال ولا يستطيع ذلك. فأصر معاذ رضي الله عنه وأصحابه على المطالبة، وصارت الحروب المعروفة أولها حرب الجمل على يد عائشة ومعها، ثم حرب صفين على يد معاذ ومعه مع العراق مع علي وأصحابه. هذه من البلاوي التي وقعت في أول الزمان في عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مع كون العصر العظيم عصر الذهب عصر الخير، ومع هذا وقعت في هذه الفتنة في سنة البغي. هم يقاتلون مقاتلة دفع الصائل، يقاتلون عند الضرورة ودافع دفع الصائل حتى يرجعوا عما عليه حتى ينضموا للجماعة، فإذا هداهم الله وانضموا للجماعة كف عنهم، وإن أصروا قتلوا حتى يدفع شرهم، فإذا هربوا وانهزموا تركوا، لا يطلبوا هاجمهم ولا يجهزوا على جريحهم ولا يقتلوا أسيرهم، بل يسجن حتى تنتهي الفتنة ثم يطلق، ولا يقتل فيئهم بل ما أموالهم لبركتهم. هكذا عملهم علي رضي الله عنه لما جرى ما جرى بينهم وبينهم، كما يأتي في أثر ابن عمر إن كان ضعيفا، لكن هذا عمل علي مع عمر رضي الله عنه. ويأتي الحديث ابن سلمة الحديث الثالث ترك عمار الفئة الباغية رواه مسلم، ورواه البخاري في الصحيح رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال تركت عمار الفئة الباغية ذكره رحمه الله في باب التعاون في تعمير المسجد بناء المسجد في باب الصلاة. المقصود أن قال ابن عبد البر أنها متواترة، حديث تركت عمار الفئة الباغية أنها متواترة بمعنى، ذكره غيره أيضا، فهذا دليل على أن معاوية وأصحابه في حكم البغاة. ومن الحديث الآخر الصحيح تنفق مارقة على حين فرقة من أمتي على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، والمارقة هم الخوارج، فإن مرق في عهد اختلاف معاوية وعلي وقتله علي وأصحابه، فصار علي أولى الطائفتين، وفي الحكم على الطائفتين بأنهم مسلمون، معاوية وأصحابه وعلي وأصحابه كلهم مسلمون، لكن علي وأصحابه هو الإمام ومبغي عليه وطائفة وأصحابه أولى الطائفتين بالحق، ولهذا صار على أيديهم قتل الخوارج. حديث ابن عمر من حمل على السلاح ليس منا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه لم يحمل السلاح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يأتوا برها وفاجرها، لا، لا يحمل السلاح إلا على من استحقه كالبغاة قطاع الطريق والكفار، أما يحمل على العدل بشبهة فلا يجوز هذا، بل يجب تناصح والمذاكرة وحل المشاكل بغير السلاح. وهذا هذه له جعله شواهد كثيرة بالمعنى. في الحديث الآخر من خرج عن الطاعة فرق الجماعة ومات فبيت متجلسا في الجاهلية، وهذا أيضا له شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة صحيحة. الواجب على الإسلام لزوم الطاعة ولزوم الجماعة، وإن جرى من الإمام ما جرى من نقص أو معصية حتى يعطوا ذنب واحد عندهم من الله في برهان، كما جاء في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجماعة الخير العظيم والأمن والراحة والطمأنينة وصلاح الأحوال ونصر الحق وقضاء البدع والأهواء، وفي الاختلاف والقتال والفتن الشر العظيم وهرب الحق وظهور البدع والمنكرات وانقسام الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث ابن سلمة عرفت معناه. الحديث الرابع حديث ابن عمر في حكم الله فيمن بغى، يروى أن قال لابن أم عبد هم مسعود، قال ابن معد أنت عرفت حكم الله كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة، وهو حديث ضعيف كما سمعت ذلك في الإسلام بكثرة من حكيم وقطاعه والأئمة، ذكر أن حديث ليس بشيء فيه أن قتيلهم لا يجهز أن جريحهم لا يجهز عليه ولا يطلب هاربه ولا يقتل أسيره ولا يقتل غيره. وهذا وإن كان ضعيفا مثل ما تقدم له شاهد من عمل علي وهو ابتدي بهم علي وجرى ما بينه وبينهم ما جرى، وقال لهم ما قال دعوة إلى الرجوع إلى الجماعة أنه سوف ينظر في أمره قتلة عثمان، ولكن ما حكم الله به جرى، وكانت هذه واقعة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، فإنه قال فأمر غمالقة على حين فرقة من المسلمين تقتل الطائفة من الحق، فحصلت هذه الغرقة وحصلت هذه المارقة، وصار هذا علم من علم النبوة. الحديث الثالث الخامس حديث أرفع لأبي فريح النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم وأمركم جميع يفرق جماعته فاقتلوه، بلفظ من يفرق جماعته ويشق عصاكم، بلفظ وأنتم على رجل واحد فاقتلوه كائنا ما كان، وفي الآخر إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. هذا يقتل يدل على أن خرج على الناس وهم جميع يريد تفريق الصف تفريق الجماعة فإنه يقتل، وهكذا إذا خرج قوم وبايعوا شخصا آخر بعد بيعة الأولى يقتل، لأن هذا معناه تفريق الجماعة وإيجاد فتن وتقسيم المسلمين والإخلال في الأمن فوجب قتله. والخرج على الإمام وعلى الناس أقسام، منهم البغاة وعرف حكمهم وأنهم مسلمون يخرجون بشبهة تعرف لهم على الإمام لإزالة دولته أو تسليمه لما يطلبون منه، وحكم البغاة تقدم. الطائفة الثانية الخوارج، والخوارج أشنع من البغاة وأقبح، وهم يخرجون لتكفير المسلمين، لا قصدهم الإمام وحده، يخرجون مكفرين المسلمين ناقمين عليهم يقاتلونهم ويدعون عباد الأوثان والأصنام، هم يكفرونهم، ولهذا قال فيهم أينما لقيتم فقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم، قال فيهم يبرق من الإسلام ثم لا يعودون إليه. اختلف العلماء فيهم ذهب الجمهور لأنهم عصاة وفسقة وليسوا كفارا، قال فيهم علي بن الكوفي فروا، فذهب جماعة من الحديث لأنهم كفار بصراحة الأحاديث في ذلك، لأن الرسول قال فيهم يبرق من الإسلام ثم لا يعودون إليه، فظاهر السنة أنهم كفار بسبب تكفير المسلمين واستحلالهم دماءهم وأموالهم بدون شبهة، ولهذا صواب فيهم قول من قال بكفرهم، ولهذا أمر بقتلهم مطلقا عليه الصلاة والسلام. والطائفة الثالثة قطع الطريق، ويخرجون لأهل بأموال الناس يستعرض لهم في الفيافي والقفار في الغالب، وقد يعرضون لهم في البناء والقرى والمدن، هؤلاء حكمهم أنهم يقتلون أو تقطع أيديهم ناصر الخلاف أو يصلبون أو يخبرهم كما قال الله في حقهم، فلا يجوز إطارهم، بل يجب على ولي الأمر متابعتهم وبعث البعوث لتتبعهم في كل مكان حتى ينشقوا، ثم المخير إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وإن شاء نفاهم كما بين الله في سورة النائلة. وقد فعل ذلك قوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم العرانيون، فقتلوا الراعي واشتقوا النعم وسمدوا عين الراعي، فبعثنا في آثارهم فأمسكوا، فجاء بهم وقطع أيديهم وأرجلهم خلاف وتركهم في الحرة ولم يحسمهم وتركهم يستسقون فلا يسقون حتى هلك، شدد عليه صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الناس وأرفق الناس لكن لعظم جريمتهم وخبث جريمتهم قطع أيديهم وأرجلهم خلاف وتركهم حتى ماتوا. هذا يدل على شدة جريمة قطاع الطريق وخطرهم على الناس، لأنهم يخيفون الطرق ويؤذون المسلمين وينهبون الأموال ويسفكون الدماء بغير حق بل لطمع في المال. هؤلاء هم قطاع الطريق، والواجب فيهم ان يبادوا وان لا يرحموا لظلمهم وفسقهم لظلمهم وفسقهم وعدوانهم وايذائهم المسلمين. نسال الله العافيه والصلاه والسلام. نعم. لا ما انهزموا وصاروا نعم. لأن له شبهة، وعلي رضي الله عنه والصحابة في قال معاوية لما كفر كل واحد ما طلب الجماع إذا قال الزهري، هذه الفتنة في عهد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يطع في إطار في هذا القصاص، بل جماع شبك في شبك الإسلام وفي حكم الإسلام فلا تطالبوا بعدها. نعم. أما إذا كان من البغاة يعني البغاة مثلا هذا يقول بعض أهل العلم يقول أن العباس هذا الصواب أنها للتخيير غير ولي الأمر نعم ولو نفسه ولو لم يفسه خوارج كثر ثباتهم يقولون من علم أنه كفر من شرب الخمر كفر كثرون بالمعاصي وهم أسود أسود نعم ولا أسود خير يعني ما لهم المرحبا هم ما لهم المرحبا ناس غريمة هذا هو المقدم فبعض هذا قال إنه غني ملك الصواب أنه لا ليس غريمة هم ما لهم ترجع إليه إن السلاح إذا أخذ ولي الأمر عقوبة لهم فلا بأس فيهم خلاف الأكثر من ما يكفرون ولا ظن الدليل فتكفيرهم نعم لما قلت ما حكم الجمع هذا يدل على شدة غضب صلى الله عليه وسلم وأنهم أراد قتلهم وأراد إزاغ واحد منهم نعم هذا هو الأمدح على ما جاء عليه هذا الرأي الأمدح على عمل علي معهم والأصل بحكم الإسلام هذا هو الأصل نعم لا لا نعم Yeah,